وروى مالك في موطئه في هذا النهي عن الصلاه بعد الصبح وبعد العصر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فاذا ارتفعت فارقها، ثم اذا استوت قارنها، فاذا زالت فارقها، فاذا دنت للغروب قارنها، فاذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. ناتي الحديث الاول على ما جاء فيه من المعاني بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، أو تطلع ومعها قرن الشيطان. هذا حديث نهى عن الصلاة في وقت معين مع بيان العلة. وللعلماء في معنى هذا، هل الشيطان له قرون أو ماذا يراد بذلك؟ يقال حاجب الإنسان قرنه، وبين قرنيه أي بين عينيه، تشبيها بموضع نبز القرن للحيوان. وقال السر في ذلك أن الشيطان حينما تطلع الشمس هناك أقوام يعبدون الشمس، حينما تطلع الشمس يتوجهون إليها ويسجدون، وحينما تغرب يتوجهون إلى محل غروبها ويسجدون. فالشيطان لكي يوهم أتباعه وجنده من الجن يأتي عند طلوعها ويوليها قرنيه، يوهم أتباعه بأن الشمس تسجد له، ويوهمهم بأن أولئك عباد الشمس إنما يعبدونه هو، لأن قرونه مقارنة لطلوع الشمس. فإذا سجد عباد الشمس للشمس يتوهم الرائي أنهم يسجدون لمقارن الشمس، ألا وهو الشيطان. فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصلي في هذا الوقت حتى لا تلتبس أو تشاكل صلاته مع صلاة أولئك الذين يسجدون للشمس، أو يوهم الشيطان أتباعه بأنهم يسجدون إليه. وإن كان المسلم سيتجه بغير اتجاه الشمس، لكن بعض البلاد قد تكون قبلتهم شرق، قد تكون قبلتهم غرب. والتشريع حينما يأتي يأتي على العموم وعلى الشمول، صرف النظر عن جزئيات في التفصيل. فعلى هذا العلة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إنما هو الإيهام الذي يوهمه الشيطان لأتباعه بأن أولئك عباد الشمس يعبدونه هو، وكذلك عند غروب الشمس. إذن هذه الأوقات الثلاث التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ولكن جاء حديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إنسان نام واستيقظ وتوضأ وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وقام للثانية، طلعت الشمس، طلعت عليه وهو إيش؟ وهو في الصلاة. هل يترك الصلاة من أجل طلوع الشمس بين قرني شيطان؟ لا، لأنه لم يبدأ الصلاة عند طلوعها، لأنه يؤدي فريضة، ومن أدرك من الفريضة قدر الركعة أدركها. وهكذا في صلاة العصر. إذن طلوع الشمس على المصلي أثناء صلاته لا يتعارض مع إيه؟ مع هذا الحديث، لأنه مطالب بأداء الفريضة، وهذا الذي أدرك من وقت